قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه مثل الدنيا روضة خضراء ثم جاءتها العواصف يبست وانتهت، هكذا الدنيا بينما الإنسان فيه سرور ونعمة جاءه الأجل وانتقل إلى الدار الأخرى ليس له إلا عمله. ولهذا قال بعدها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام بعدما ذكر الدنيا وأنها دار الفناء والزوال، قال بعدها والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة دار السلام ما فيها ضعن ولا موت ولا أمراض ولا جوع ولا عطش ولا خوف، دار السلام دار يعني سالم من كل ما يضرك ومن كل ما يسوءك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالواجب على المكلف أن يهتم وأن يحرص على الاستعداد لدار السلام. هذه الدار مهم دار السلام، دار الفتن وامتحان، دار الابتلاء والاختلاف، فالواجب الحذر من الركود إليها وإيثارها على الآخرة وأن تعد العدة للقاء ربك، لأنك في هذه الدار مرتهن كعارية كمسافر. فإذا كنت تعلم أنك كالمسافر فأعد العدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالعبد في هذه الدار ضاعن كالمسافر ما يدري متى يهجم عليه الأجل. فالواجب إعداد العدة في هذا السفر الذي لا تدري متى ينتهي ومتى تحل بك المنية. فالحازم هو الذي يعد العدة ويحذر الغفلة حتى إذا هجمت المنية فإذا هو على حالة يرضاها مولاه سبحانه وتعالى. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للقرآن يعلى ولا يعلى عليه، هل تقاس الأشرطة المسجل إلى القرآن مثل المصحف أحسن الله عملك أنها ما توضع عليها شيء أحسن الله عملك مثل كتب أو شيء؟ على كل هذا الأمر في هذا واسع، لأن يعني الأشرطة ما فيها قرآن واضح، المصحف غير الأشرطة، لكن إذا صانها في كتب أو صانها في الدواليب حسن إن شاء الله في محل طيب ليس لها حكم مصحف. كذلك أحسن الله عملك بالنسبة لباقي النعمة مثل باقي الأكل، مثلا لو ربطها الإنسان في كيس ووضعها عند الباب ثم أتى عامل البلدية ووضعها في سيارة فيها قادورات وكذا، لا لا لا, لا, لا. الطعام هذه حطها في السطح للطيور أو أعطها الغنم أو أعطها في محل طيب يحطها في البر بعيد عن القمامة، أحسن الله تحطها في محل القمامة. في سلامك طال عمرك، فيه واحد مسخن كلفش الكلاوي وسنه فوق 70، وبعدين ركبوا له سكلوه واحده مزروعه وواحده فاصله، وعليه من العام 10 أيام، واستخاطر منعوه عن الصيام يطعم مسكين عن كل يوم، يطعم مسكين نصف الصاع كل يوم نصف عن كل يوم، ورمضان وكذلك إذا كان يعجز قرروه أن ما يصوم أبد يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع. والله عز الله عملك كيلو ونص كل واحد كل يوم، كم كيلو ونص نصف الصاع من التمر والرز أو الحنطة يوميا؟ لا مو بيجمعها جميع يعطيها بعض الفقراء عن الشهر كله.